ثم تدغم فتقول يعض يعضد، تنقل فتحة الضاد الأولى إلى العين الساكنة بعد سلب سكونها فتدغم الضاد الأولى في الثانية فتقول يعض يعض، فهو على وزن يفعل، هذا المراد. نعم. قال وكثيرا ما تأتي منه الأحزان. وكثيرا هذه مسألة أخرى يشير إلى أن الفعل الذي على وزن فاعل هذا الوزن يدل كثيرا بحروفه على معنى للحزن، على معنى للحزن، هذا من المعاني. مثاله ماذا قال؟ قال وكثيرا ما تأتي منه الأحزان والعلل وأقدادهما نحو كثيرا ما تأتي منه إيش؟ الأحزان والعلل، والعلل وأقدادهما، وأضدادهما أي الفرح ضد الحزن والعلل ضده الصحة مثلا وضدهما قال نحو سقيمة، نحو إيش؟ سقيمة سائمة، سائمة على وزن فاعل ومضار يسأم، إلا أن معناه هو إيش؟ ضد الفرح سائمة، السأم هو الضجر، ويقال في العامية الآن الطفش أو كذا، ها ضجر منه أي سائمة، إذن فهو يفيد ما هو حزن أو عدم حزن وحاكذا. نعم. سائمة أنا سميت منه سائمة، سقيمة إذن سقيمة وليس سقمة، سقيمة كلاهما صحيح في المثال تقول سقيمة وهذا أوضح، سقيمة بمعنى يدل المرض وسائمة الحزن مثلا كالحزن مثلا، فالفعلان صحيحان سقيمة وسائمة، فتقول سقيمة سقما، السقم مصدر قياسي لسقم، وقد يقال سقم مصدرا سماعيا. نعم. وحزن، وحزن على وزن فاعل معناه الحزن، وسلم وفرح، وسلم ضد المرض او ضد المرض سلم، وايش وفرح، وفرح ضد الحزن مثلا، والفعل على وزن فاعل فدل الفعل بهذا الوزن على معنى هو الفرح. ومنه الألوان، ومنه الألوان أي الفعل إذا جاء على وزن فاعل فقد يكون المراد أو فقد يكون معناه اللون، تقول حمر الشيء وخضر وزرق والسود وبيض، فهذه أفعال لوزن فاعل للون، للون. وإيش؟ ومنه الألوان والعيوب، والعيوب، العيوب كأن تقول عريجة وعمية مثلا، هذا فعلان أو مثالان في هذين الفعلين للعيوب عندهم، تقول عريجة العرج وعمي العمى مثلا. نعم. والحلى، والحلى، الحلى أو الحلى، الصحيح الحلى، حلية حلى على خلاف القياس، كاللحية لحا على خلاف القياس في الجمع، فالحلى أو الحلى يقصد بالزينة، أي يأتي الفعل على وزن فاعل دالا على معنى الزينة ضد العيب مثلا، هذا هو المراد عنده، كأن تقول لمية ودعية، لمية لمن يلمى لمن، أي كان في شفته أو في شفتها حمرة مائلة إلى السواد وهذا زينة في النساء فيقال لمية، يلمى لمن، لمن مصدر واسم الفاعل ألمى للمذكر، ولمياء